خلهم يسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الالماني بتونس. الماكلة اللبنينة والفحات العربي عندها عنوان واحد، صوابع تتلف الحرير، صوابع حسنية ضيفي. المرأة اللي خرجت من كوجينتها الصغيرة باش تكون شافة في مطعم رجلها، الوجهة اللي تستقطب الكثيرين في مدينة الرقاب. امرأة في عقدها الثالث، أم لثلاثة صغيرات، خروجها للعمل كان اختيار بمحض إرادتها، الإيمانها القوي إنه المرأة لازمها تعاون زوجها وتهز معاه وذن القفة. تجربة اتجوزت 9 سنين، تعودت فيهم حسنية على نظام عمل، حاولت على قد ما تقدر إنها توفق فيه بين الدار والخدمة. مسؤولية تحملتها بكل قناعة، رسمالها كان إرضاء الحريف، والعنوان الوحيد هو الماكلة اللبنينة. ما اخترتهاش الخدمة، أما راجي يخدم رستوران، حل رستوران يخدم وحده ما يستر عليه، فوليت خدمت معاه وتعديت في الطويق. يجي هو الصباح بكري يطيب، نجي مع 10 هكاك نسربي مع الخدامة، كل شيء نعمل كل شيء. عندنا كليونات معينين وباساجي، فما معناها ثم عبيد، معناها الرب والكليونات، جي كليونات معناها ثم عبيد تجي جدد، معناها تعرف الرستوران وترجع. بالكلهم يسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الالماني بتونس. انهار حسنية يبدأ من الصباح بكري، تتهنى على صغارها وتقضي شؤون دارها. 10 تكون وجهتها الخدمة، وين باش توقف في بلاصة رجلها تأخذ زمام الأمور في المطعم وتنظم سير العمل. فيق الصباح حضر فطور راجلي بكري، يجي بكري وجمعة 5، بعد فيق الصغار بس مدبشهم يمشوا يقروا، نقعد شوي نقضي شوي في الدار، وبعد نجي الخدمة. نجي مع حكاية 10 كيك، نجي 10 يمشي هو نصف النهار، يمشي يروح خاطر هو يجي بكري، هو يمشي يروح يرتاح في القيلة، نبقى لهنا حتى للخمسة. شعار حسنية، كي لا تفكر ولا تحتار، الماكلة اللي تحب عليها تنجم تلقاها. أطباق تحاكي أكلتنا الشعبية بفحات عربي وبروسيت مجدية، من راس المفور للملوخية واللبلدي. أماكل ما يختلفوش على بنتها 2، أماكل دياري بنتها كيف اللي في الدار. كل مرة كيفاش تو نخدم أنا واحدة أخرى، الصباح هو يجي صباحي يحضر كل شيء ومعاه الخدامة، يجوا بكري هم الحق، يجوا 7 من 7 هم يجوا، وبعد نجينا 10 معاهم نسربوا مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا. أكثر حاجة معروفين بها الراس، طيبوا الراس، طيبوا كل شيء، طيبوا الراس، طيبوا اللحم، طيبوا الدجاج، وعندنا لبلبي فريكاسي، كل شيء كل شيء بريس كل شيء. وزيادة ماكلتنا معناها مش كيما الدار، فهمت؟ ماكلة عربي مش تاع ريستوران، ماكلة كيما الدار، كيما تاكل في دارك كيما تاكل عندنا، معناها الماكلة اللي نطيبوها لهنا كلها نحنا في الدار. حاجة الباهية، وكم زيادة عندنا شواء مثلا في الماكلة، عندنا شواء مش مثلا 4 ماكلة نطيبوا مرات، 7 ماكل ب8 ماكل، لا ثم حوايج كل يوم بس. مثلا عندنا الملوخية، اللوبيا، سباجيتي والشوربة كل يوم أضم. أنا نطيبو روز هذيك معناها مرة في الجمعة، وحوايج ما نبدلو، مرة مرقة خضرة، جلبانة، عدس، حوايج كيما هكا. بالكلهم يسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. حمل الجماعة ريش، القاعدة اللي قاعدة تطبق فيها حسنية مع الصنايعية اللي معها، اتعلمهم كل شيء وكل واحد تعطيه المهمة الخاصة بي. يوم السوق الأسبوعية تكثر الخدمة وتختلف الطلبات، البسمة والضحكة ديما حاضرة والكل يروح فرحان، وحتى الشهاوي والأكلات الخفيفة في العشوية حسنية من ستهاش. هذيك علاش كانت نقطة التقاء الجميع بعد تعب نهار كامل. عرفني بحكم السوق واحد معناه عباد تجي من برا، معناه تكثر شوي العباد، عرف سوق 7 نهار فيه الحمد لله ماشي. أما العباد مش برشا على الحوت، عبيت تحب اللحم، تحب الواحد تحب حوايج، تحب حوايج معبية. لا نحن لهنا في الخدمة كل نخدم كل شيء مع بعضنا، هو طيب أما كل شيء معناه كلنا نعملوا كاسكروتيت وكلنا نعملوا لبلابي ونسربوا، حتى هو الحق يسرب معنا كذا شوية ضغط خدمة، واحد يسرب معنا 11 للساعتين معناه خدمة، وقت فطور معناه العشية تنقص الماكلة شوي، وكاسكروتيت ملاوي شباتي آخر وقت نكمله مع 8 8 ونص 9. بالكلهم يسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. مول المول لازم يوقف على خدمته، معقولة ما تنفيش الثقة المتبادلة بينها وبين الخدامة اللي معها، لكن حسب رايها في قل المسؤولة يخليها تتقاسم الحمل مع زوجها بطريقة تراعي مصلحة صغارها في المكتب وفي الدار. الحمد لله المهم الواحد ناخد منعاونه بعضنا، وتوا بالنسبة للخدمة خدمة ما معنا نتاعك ماذا بك انت توقف عليه. اللي محل يهنوا هما تصنع عنا صنع مثلا الذهب يهنوا مش ميهنوش، اما ديما الواحد يوقف على حاجته خي، وهو معنا يلزم، هو معنا غايب يلزمني نحضرنا، ثم حوايج يلزمني نحضرنا، وهو يسرع لي نهار كامل يخدم من الصباح، وخاطر في خدمه الخمسة من الصباح لليل يسرع لي، وليت معنا يلزمني نخدم نقول موافقه نجم تقول انا الحمد لله معنا يلزمني نخدم يلزمني العام. ما الواحد ما صغران الحمد لله يا ربي، والدار جدي قريبه ما كنتش نسكن لهنا، عندي عام حول معناها بحضر رستوران مرات ياكلوا من هنا، طيب فطور الصباح مشو ما يقروا وبعد يجوا يفطروا يرتاحوا شويه، عندي زوز يقروا كان نصف وقت. ليه هما كيكه ديما بحذيه معناها ما بيناتناش 50 متر معناها الدار والرستوران ديما بحذيه كيما تشوفها، ماشيين جايين ماشيين جايين، هذاك علاش بالفلوس بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. قبل ما تدخل حصنية للكوجينة وتبدأ تصنف الحرفائها لازمها تختار الخضرة الفريشكة اللي توصلها من المزودين من داخل وخارج الرقيب، وإلا اللي يشريها زوجها من الأسواق في الجهة، خضرة معهون الخدمة اللي تعتبرها ضيفتنا غالية برشا. الصعوبة اللي تواجهها باش تنجم تأمن صحي بنين الحرفائها اللي في كل يوم عددهم باقي. خضرة ما يجيب صالح فهمت، ديما ناخذوا ديما موفرين معناها باش ما ننقصوش، ثم شكون يجي معناها يجينا لهنا يجيب الخضرة ناخذه من عنده، ديما غالية الخضرة صراحة قليل ونتنقص كما تعرف، خضرة ديما غالية ونحنا ديما معناها وقت اللي ثمة واللي ما فهميش، مثلا كيما نقولوا الفلفل تو الفلفل والطماطم هو والبطاطا هما اللي ديما معناها كانوا مغاليين ولا نفس الواحد ديما نحضروا، مثلا الفلفل والطماطم ديما سلطة مشوية هذيك ديما كانوا غالي ولا مش غالي، ساندويتش يلزم فريت هو بلا فريت ما تنقص الفريت ما يبقاش ساندويتش، ولا اللي هو العباد بالنسبة للماكلة تاكل غالي ولا مش غالي ولا يعني تسمم مناسبة بحث بلايص أخرى في بلايص أخرى حسب الواحد ما يشوف حسب ما نمشي ونشوف شوفوا الحمد لله يا رب. بالفلوس بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. أفحات دياري من كوجينتنا العربي ما تغيبش على طنجرة حسنية في المطعم، كلمت السر الإقبال الحرفاء على ماكلتها، ورغم غلاء المواد الأساسية إلا أنه الأطباق ديما تبقى في حدود الأسعار المعقولة وفي متناول الأغلبية أسعار يتحكم فيها العرض والطلب. سعيره نحن واللحم نحن وسوم اللحم تو معناه بقديش تشري اللحم، مثلا نص راس بقديش تشري، الراس بقديش تشري، واللحم بقديش تشري، تعرف روحك معناها تحسب له الغاز وتحسب له المواد الأخرى للطيب. نحن عندنا واحد نشرو منه واحد معناه ديما ملي بدينا نخدم ويشري منه فحت وسمحة وباهية، أنا حاجة باهية نشرو منه كيما الواحد يطيب في داره كيما كل شيء بريس كل شيء معناها راس حنوت قرفة دبلو كروية معناها كل شيء والعود قرنفل هريسة كل شيء معناها اللي تتصوروا كله معناها نطيبوا به باهي معناها هذاك علاش نحن ما حدش شنو خدمته كيكا معناها نوعوا الواحد باش نجبدوا العبيد. بالفلوس بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. وفي سؤال على المنافسة خاصة مع كثرة المطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة في الجهة، جاوبتنا ضيفتنا بضحكة وبكل ثقة في النفس، ثقة في صويبعاتها وفي اختياراتها، إنه كل واحد وقسمه نحن ربينا كليونات. عادي عادي عادي حد نخدم نفس الخدمة اللي نخدم فيها ديما، العباد تمشي وترجع تجرب البرة وترجع لهنا، لا لا يلقنيش كل واحد وقسمه هي بالجودة بالمعنى الماكلة طيبها، اما عباد تنفح نحن عنا هنا في الرقيب عباد نفاحة بصفة غريبة ونحن نفس الماكلة نطيبه معناها من قبل حاجة نظيفة حاجة بنينة، العباد شي يحب العب حاجة نظيفة حاجة بنينة، العباد تمشي وترجع برشا عباد مشيت ورجعت وربينا برشا كليونات جدد زيادة. بالفلوس بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. خدمة يحب لها وسع البال، كل كليون تعامله بطريقته الخاصة، البشاشة كانت جواز سفرها بين حرفائها اللي تختلف طبيعهم، لكن حسنية جمعتهم على حب المطعم والحنين للماكلة اللي قدمها. تعب ما فماش خدمة فيهاش تعب، ما فيش يعمل قاعد شاقي ولا محتاج، هاي مثلا عرفت شوية عباد وعادي عباد باهين لهنا حتى العباد حتى الأولاد في القهوة في الواحد معناها ولات عادي، مش مرة مش يستغربوا معناها مرة تاخذ الريستورون عادي ياسر ياسر ياسر ياسر وسع البال ساع في الريستورون ياسر توسع بيزم توسع بالك وكل كليون تعرف كيفاش تحكي معاه. ولكن عيط ولا تو مثلا صناع اما صناع ما تتحملش حملش تبدا مثلا معناها كليون يبدا يعيط ولا لازم تعرف كيفاش تحكي معاه. هما لا صناع يبدا يقولك شبيه يعيط عليا وشبيه يحكي معايا هكا احنا لا لنا ولا صالح لازم الواحد يعرف يعني. كل واحد يحكي معاه بطريقته شوفوا كيفاش لازم تعرف كيفاش تحكي معاه عادي ماني تعودنا قلت لك عندي قديش تو 9 سنين وقت اللي ما فماش خدمه بالعكس هو اللي تعودنا معناها كذا ثم خدمه الواحد هك مرتاح بالفلوس بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الالماني بتونس. ضيفتنا ما تعترفش بنهار راحة جمعة كاملة بالنسبة لها للخدمة، راحتها هي راحة حرفائها وانهم يلقوا ظلتهم عندها الشتاء ولا صيف وصفات مناسبة لكل فصل وللراحة عنوان واحد عندها شهر رمضان الفضيل. كريدي معناه مش اللي يجي مش واحد يجيك ما تعرفوش كردي ثم عبيد معروفين وثيقة واحد ثم جمعيات وثم معناه المكثر جمعيات وإدارات لا مثلا تو مثلا لبليبي موجود الشتاء أو تو بدأ ينقص الدنيا تسخن ساندويتشات وملاوي وشاباتي فريكاسي عادي عباد عادي معناها كيما الصيف كيما الصيف تكثر شوي لا محال لا في رمضان هذيك راحتنا في رمضان ما نخدموش بالنسبه لنا نحنا مرات ما ناخذوش راحه نبقوا بالشهرين ثلاثه ما ناخذوش راحه معناها في رمضان هذيك ما فيش كلام راحه خاطر تعب زيد في الدار ما نجمش بالفلوس بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الالماني بتونس. التعاون والتكامل بين الزوجين هو سر النجاح في الخدمة وفي الدار بالنسبة لحسنية. على هذا تؤمن ضيفتنا انه ما فيها بيس لمرأة تخرج تخدم باش تعاون رجلها. عادي نخدمه كي الدار كيما في الدار كيما في الخدمة عادي ما الحمد لله خير من القاعدة في الدار ديما خير من القاعدة في الدار مديم انا باهي الواحد ان تخدم تو انا جربت اني نقعد في الدار واني نخدم بصراحة واحد مرات يقول ماذا بيا نرتاح ترتاح تقلق وتتعب اصلا تتعب نفسيتك تتعب وحدك تعاون الرجل ما فيها بيس صار الحمد لله يا ربي ان شاء الله ربي ينجح اي حاجه تقول المرات نبي تخدم اي حاجه تخيلها في مخك تخدمها المرأة زت اما اي حاجه نتصور المرأة تخدمها معاك كيفها كيف الراجل انا باهي الواحد ان تخدم انا جربت اني نقعد في الدار واني نخدم بصراحه واحد مرات يقول ماذا بيا نرتاح ترتاح تقلق وتتعب اصلا تتعب نفسيتك تتعب وحدك تعاون الرجل ما فيها بيس تعاون وتخدم فيها بيس والله الحمد لله فمش عبيد اما شنو مرات لك العبد تكثر علينا الخدمه شويه معناها شويه تعب أنا صعبيت فميش صعبيت أنا فميش ما دام مع بعضنا نخدمه بقدر ترابي فميش صعبيت علينا على بعضنا متخدم لا نحن الحق نتفرحتو مش ما نتفرهدوش ما نكذبش عليك مرة تاني قلت لك مرات نرتاح ونبقش ونخرجوا الحق متاع ربي نمشوا البلايس هكا نرتاحوا ساعة في الصيفة ذيك ديما الصيفة لا محلة ناقصة نمشوا كل بالنهار معنا ما نمشوا شكل مثلا جمعة ولا شهر ولا نصف شهر ولا كل يوم نمشوا كل يوم كملوا الخدمة بكري شوي نمشوا وروحوا ما ونبقوا فترة هكا ونخرجوا نعملوا نو الصغار وخرجنا الصغار ونمشوا نعملوا تحويسة هذاك باش واحد يكسر الروتين ولا الواحد بالفلوس بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. رغم التعب العجلة ديما تبقى تدور والحبل على الجرارة. بالكلمات هذه لخصت حسنية رحلتها اليومية وتجربتها في المطعم الكوجينة لتعشقها من الصغرى عالم جماعها مع صالح زوجها اللي كل واحد فيهم يكمل الآخر. الحمد لله فمش صعوبات اما شنو مرات لك العب تكثر علينا الخدمة شوية معناها شوية تعب اما صعوبات ما دام مع بعضنا نخدمه نقدر ترى فمش صعوبات على طول العام معناها ديما دون احنا لهنا اي خدمة مربوطة بالفلاحة فما فلاحة فما خدمة فمش فلاحة تنقص الخدمة في أي مجال في الرستوران في أي مجال تنقص الخدمة معناها ديما مربوطين بالفلاحة كان فما فلاحة فما خدمة فماش فلاحة هاني دز بشوي بشوي الحمد لله هما قبل ديما معناها ماذا بيهم نقعد في الدار حد الآن ماذا بيهم نقعد معهم في الدار أما بحكم أنهم تو قربوا معناها بحذايا هان يمشوا ويجوا كاينة في الدار معناها الدار هي في الدورة لهنا لا بالعكس برشا عبيد تحب تاكل برا تو بالنسبة برشا عبيد لقيتو كل صغار كبار موظفين فلاحة برشا بدات تاكل البرا الماكله تزيد راهو في الاخر تغربل يا تو رستورانات يا راهو برشا فما برشا في الرقاق رستورانات وحوانت بتاع السكوريتيات ثم برشا ما بعد تغربل في الاخر اي خدمه في الاخر تغربل يبقى كان الواد كان حجر والماكله نظيفه والماكله بنينه. هذه كانت شت العباد راه العباد ديما تمشي تجرب مثلا في بلايص اخرى اما عباد تمشي تجرب وترجع عاودت اصلا عجله الدور باه الخدمه الواحد يخدم على روحه ولا محاله مش. الحمد لله مازلتش هذا صحيح ان شاء الله ان شاء الله ربي المهم نتعاونوا معنا الحمد لله بالحق نكملوا بعضنا هو معنا هو وحده ما نجمش وانا وحدي ما نجمش نكملوا بعضنا ملك الغوص بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الالماني بتونس. حكايتنا مع ضيفتنا لليوم وفات اما مشوار قلت لهم اسكتوا مازال متواصل. في كل حلقه نحط الرحال مع حره من حراير الرقيب نعيشوا معاها تجربتها بكل تفاصيلها. لفاح العربي والماكله الدياري كل من يذوقها يرجع الحسنيه. حكايه حسنيه مش تبقى حكايه وذاكره مع زمان ومكان في مدينه صغيره خصوصيتها تميزها وحرايرها عنوان نجاحها. سلامه وفي الامان. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.